أبطلته وبدا الأخطر أبطلته وبدا الأخطر أبطلته أبطل صمود لا لياه نسل القرود قدما سنع الحوت رغم القيود قدما سنع الحوت رغم القيود قدما سنع رغم القيود قيود رغم القيود أحفاد صلح أحفاد صلح وزن الجرح وزن الجرح أحفاد صلح وزن الجرح القدس مباح والمرض رقود القدس مباح والعرض رقود القدس مباح والعرض رقود القدس مباح والعرض رقود والعرض رقود لا لياه نسل القرود لا لياه نسل القرود قسما سنعود رغم القيود قسما رغم القيود قسما سنعود رغم القيود قسما سنعود رغم القيود قسما سنعود رغم القيود رغم القيود أو طرق من الدماء.